الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب شذا العرف في فن الصرف، وانتهينا المرة الماضية من جموع القلة، والآن سنتكلم على جموع الكثرة. بدأ فيها وكما قلنا هي عدد كبير. قال الأول فعل بضم فسكون، يبقى أول وزن أتى به اللي هو إيه؟ فعل. قال وينقاس في أفعل، أفعل في أفعل ومؤنثه فعلاء، في أفعل ومؤنثه فعلاء صفتين. يعني أنت معك أفعل زي أحمر وحمراء صفتان، دول يجمعان على فعل، فتقول أحمر حمراء حمر، تمام. وينقاس في أفعل ومؤنثه فعلاء صفتين، أي حال كونهما صفتين، كحمر بضم فسكون في جمع أحمر وحمراء. ويكثر في الشعر ضم عينه إن صحت هي ولامه ولم يضعف، نحو وأنكرتني ذوات الأعين النجل. يقصد أنها هي فعل، لكن ساعات يحرك الإيه؟ يحرك عينه فيصبح فعل فعل. فالنجل جمع نجلاء، وكان القياس نجل، النجلاء اللي هي المرأة تسمى نجلاء يعني، وهي صفة في الأصل زي هيفاء، النجلاء اللي عينها واسعة، تمام. فجمعها نجل، ولكن ضمها بسبب الايه؟ بسبب الضرورة فجائز. فقال وأنكرتني ذوات الأعين النجل، بضم الجيم جمع نجلاء أي واسعة، بخلاف نحو بيض وعمي وغر فلا يضم. ليش؟ لاعتلال العين في الأول، ما ينفعش هيبقى بيض هتبقى ثقيلة لأن وضع الضم على الياء، وعمي لأن الياء معتلة برضه هيبقى صعب أنك هتضم قبلها، لا ما تقبلش الضم، هتبقى عمي عمي ما تجيش، وأيضا غر لأنه مدغمة فما تجيش خلاص ما في إلا تسكين. فلا يضم لاعتلال العين في الأول اللي هو بيض، واللام في الثاني اللي هو عمي، والتضعيف في الثالث اللي هو غر. وكما يكون جمعا لأفعل الذي مؤنثه فعلاء، يكون جمعا أيضا لأفعل الذي لا مؤنث له أصلا، كأكمر لعظيم الكمرة، وآدر بالمد لعظيم الخصية، وكذا لفعلاء الذي لا أفعل له كرتقاء، تمام. فكأنه أكمر وكمر وآدر وأدر ورتقاء ورتق، تمام. فهو مقصده هو جمع الأفعل المؤنث فعلاء، وأيضا أفعل اللي ما له فعلاء، وفعلاء التي ليس لها إيه؟ ليس لها أفعل. يبقى ده إيه؟ الوزن الأول، تمام. ده فعل، يبقى بيجمع عليه أفعل وبيجمع عليه إيه؟ فعلاء. فأفعل زي أحمر وحمر وأخضر وخضر وأصفر وصفر، ورجال كمر ونساء عفل، وأيضا فعلاء وصف المؤنث حمراء وحمر وخضراء وخضر وصفراء وإيه؟ وصفر، تمام. ينتقل إلى فعل بضمتين. ويضطرد في وصف على فعول بمعنى فاعل، لأن فعول يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، تمام. فأنت مثلا إيه؟ صبور بمعنى صابر، لكن حلوب بمعنى محلوب، وركوب بمعنى مركوب. فهنا المقصود فعول اللي هو بمعنى فاعل وليس إيه؟ وليس بمعنى مفعول، علشان كده قيده. قال ويضطرد في وصف على فعول بمعنى فاعل، كغفور وغفر وصبور وصبر، وإيش تاني؟ ويضطرد أيضا في كل اسم رباعي قبل آخره مادة، صحيح الآخر فعال على وزن فعال مذكر أو مؤنث، يعني مذكرا كان أو مؤنث، كقذال بالفتح وهو جماع مؤخر الرأس منطقا، ده القذال. وقذل الجمع قذل، وحمار وحمر وكراع وكرع، وقضيب وقضب وعمود وعمد، تمام. يبقى ايه؟ فعال، او حتى ان كانت الالف دياء او ايه او، والمقصود ان ايه؟ حرف علة قبل الاخر. ثم ان كانت عين هذا الجمع واوا وجب تسكينها، صعب ان يكون عين واو انك تضمها، كسور وسوك جمع سوار وسواك، تمام. سوار مش هتقول بقى ايه؟ صور ثقيلة، هتقول سور سوات سوك، لا هتقول سوك سوك، تمام؟ وإلا جاز ضمها وتسكينها ثم يعني في سوى هذا جاز ضمها وتسكينها. أصلا ومعهم قاعدة يمكن أنا جبتها في أحد المسابقات أنه كل فعل عندهم يجوز جعلها فعل، ده كلام ابن قتيبة في أدب الكاتب تخفيفا، لأنه وجود ضمتين فممكن يخففوها بإيه؟ بتسكين هذه، فيقولون كتب وكتب ورسل ورسل وأتن وأتن فيجوز يعني إيه عموما يعني. فهذا الوزن اللي هو فعل يجوز فيه أساسا، بس في بعض الأماكن يجب كأن يكون حرف إيه؟ حرف علة، العين حرف علة فيصعب أنك تحط عليها إيه؟ ضمة. قال وإلا جاز ضمها وتسكينها نحو قفدل بضمتين وقذل بالسكون وسيل بضمتين ووسيل بكسر فسكون جمع سيال اسم شجر له شوك، لكن إن سكنت الياء وجب كسر ما قبلها نظير بيض في جمع أبيض، ما تقولش بيض، تمام؟ يبقى هذا إيه؟ هذا الوزن الثاني اللي هو فعل، يبقى فعل وإيه؟ وطيب قلت عندي هنا صبور صبر غفور غفر شكور شكر، فإن كان بمعنى مفعول لم يجمع هذا الجمع، مثل حلوب وركوب لا تجمع هذا الجمع لأنها بمعنى مفعول أي محلوب ومركوب. والثاني اللي هو بيجمع على فعل اسم رباعي صحيح اللام وقبل لامه مدة سواء كانت ألفا أم واوا أم ياء، لا فرق في هذا بين المذكر والمؤنث، تمام؟ زي عماد وعمد وأتان وأتن وقلوص وقلص وبريد وبرد وسرير وسرر وذلول وذلل وقذال وقذل وحمار وحمر وذراع وذرع، تمام؟ طيب الوزن الثالث اللي هو ايه؟ فعل بضم فايه؟ بضم ففتح. ويضطرد في اسم على فعله بضم فسكون، وفي فعلى بضم فسكون انثى افعل، يعني سواء بالتاء فعله او بالالف فعلى، كغرفة ومدية وحجة وصغرى وكبرى. غرفة ومدية وحجة دي اللي هي ايه؟ فعلة. وصغرى وكبرى اللي هي ايه؟ فعلة. فتقول فيها في غرفة غرف، وفي مدية مدى، وفي حجة حجج، تمام؟ وفي صغرى صغر، وفي كبرى كبر. وشذ في بهمة، تمام؟ بضم فسكون وصف للرجل الشجاع بهم، لأن المفروض نام للمؤنث، كما شذ جمع رؤية ودي مصدر بضم الأول، ونوبة وقرية بفتح أولهما، ولحية بكسرة، وتخمة مش فعلة فعلة بضم ففتح على فعل. ليش شذ؟ للمصدرية في الأول اللي هو رؤية، وانتفاء ضم الفاء في الثلاثة بعده اللي هي نوبة وقرية ولحية، واحنا بنقول انها ايه؟ المفروض فعلة. وفتح عين الاخير اللي هو تخمة المفروض انها فعلة. فمقصود ان ايه؟ جمع هذا كله على فعل يعتبر ايه؟ شاذا. لا خطأ، هي تخمة وتخم، تمام؟ يقولون تخمة وهي ايه؟ تخمة، وده من ضمن ما ينصون عليه في كتب التصحيح اللغوي، يعني يقولون ايه؟ فعلة، تمام؟ وفي بعض كلمات فيها الوجهان، يعني زي همزة وهمزة ولمزة ولمزة، ويفرقون بينهما، يقولون انه الهمزة اللي بيلمز غيره، ولمزة اللي بيلمز، وهمزة نفس الشيء، همزة اللي بيلمز غيره، وهمزة اللي بيهمز، تمام؟ فبالتسكين هو مفعول، وبالتحريك بالفتح هو فاعل، ولذلك ويل لكل ايه؟ همزة لمزة بالتحريك، على اساس انه هو هيعاب بانه يكون هماز لماز، مش هيعاب بانه يلمز او يهمز، هيكون مظلوم ساعتها، تمام؟ فالمحركة معناه انه فاعل. طيب الرابع اللي هو ايه؟ فعل. طيب هو دكها فعل، شوف كان جمع فعلة، ده فعل هيكون جمع فعلة. ويضطرد في اسم على فعلة بكسر فسكون كحجة وحجج، خلي بالك دي حجة حجة غير حجة، فحجة هتجمع على حجج، وحجة تجمع على حجج اللي قبله. لا، الحجة المعروف إلى البيت الحرام، والحجة اللي هو حجته قوية بمعنى استدلاله، تمام. وكسرة وكسر، وفرية وهي الكذب، وفرة وسمع في حلية، تمام، ولحية بكسر أولهما حلا حلا ولحن، سمع منها على الوزن اللي قبل، مع انه كان القياس ايه، لحية ولحة وحلية وحلة، وفيها يعني مش انه مش موجود، زيادة يعني، يعني كأنه حلية فيها ايه، فيها حلة وحلة، ولحية فيها لحن ولحن، تمام، بكسر اولهما حلا ولحن بضمه، بضمه كما سمع في فعلة، بضم فسكون فعل، كأن في تبادل بين البابين يا شباب، بين فعل وفعل وبين فعلة وفعلة، فهنا كما سمع في فعلة بضم فسكون فعل بكسر ففتح، كصورة وصور، كأن في تقارب بين الايه، بين هذين الوزنين، تمام. يبقى دي ايه، دي فعل، بقيت فعلة، فعل دي حق فاعل، فاعل اللام معتلة، قال فعل بضم ففتح، ويضطرد في وصف عاقل على وزن فاعل معتل اللام، كقاض وقضاه ورام ورماه وغاز وغزاه، لأن قضاه على وزن قضية أصلها قضية، ورماه أصلها رمية، وغزاه أصلها غزوة. لو تذكرون في جمع بالالف والتاء، ويقول لك ان ايه، وليس منه قضاه وغزاه، ليش؟ لان نحن نشترط زيادة الالف والتاء، وفيريد يبين لك ان هنا في قضاه وغزاه ان الالف اصلية، هي زادت بالتاء فقط، فيقول لك اصلها، لان قضاء اصلها قضية اللي هي من قضى يقضي، وغزاه اصلها غزوة اللي من غزا يغزو، وبالتالي هنا الايه، الالف ليست زائدة، وانما هي منقلبة في قضاء منقلبة عن ياء، وفي غزاة منقلبة عن واو، تمام. فلذلك قلنا قضاء على وزن فعلة، لان اصلها قضية، وغزاة على وزن فعلة ايضا، تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما في قضية وغزوة، فانقلبت ايه، الفا، فاصبحت غزاة وقضاء، تمام. ورمى، يبقى ده ايه، ده فعلة، يبقى هنا وصف المذكر عاقل معتل اللام، معتل اللام، ايه، معتل اللام بالياء او الواو، رام رمى، وقاض قضى، وغاز غزاة، وساع سعاة. طيب، طيب لو كانت اللام صحيحة هيأتي اللي بعد اللي هو فعلة بفتحات، ويضطرد في وصف، يبقى اذا كان مذكر عاقل معتل اللام هيبقى فعلة، زي قضاه وغزاه ورماه، ان كان صحيح اللام يبقى فعلة، يضطرد في وصف مذكر عاقل صحيح اللام ككاتب وكتبة، وساحر وسحرة، وبائع وباعة، لان اصلها بيعة، وصائغ وصاغة، وبار وبار وبررة، وبعضهم يجعل هذه الصيغة اصل سابقتها اللي هي فعلة، وإنما ضمت فاء الأولى للفرق بين صحيح اللام ومعتلها، كأن هي نفسها، بس إيه، ضم الفاء للإشارة إلى إيه، إلى اعتلال اللام، فبالتالي الوزن فعل وفعل متآخيان، يعني زي ما فعل وفعل متآخيان، تمام. نعم، إيش شاهد، شاهد إلا شاهد وشاهدة، غير شهداء دي تاني، لكن تنفع في هذا، تمام. طيب، الوزن اللي بعده فعلى، السابع فعلى بفتح فسكون ففتح، ويضطرد في وصف دال على هلاك او توجع او تشتت بزنة فعيل، قتيل دال هلاك، قتلى، وجريح توجع او الم، وجرحى، وتشتت، واسير واسرى، ومريض ومرضى، تمام، يعني حالات كلها ايه، تعب، فعل ده. أو زنة فعل بفتح فسكون كزمن، برضو نفس المعنى اللي فات يعني، بس فعيل الأوزان بتختلف يعني، هو ساعات فعيل وساعات فعل وساعات فاعل ساعات فيعل ساعات أفعل ساعات فعلان، لكن المعاني متقاربة، معاني المرض والهلاك والإيه والتعب. أو زنة فعل بفتح فكسر كزمن وزمنة، أو زنة فاعل كهالك وهلكة زي ما قتيل وقتلة، أو زنة فيعل بفتح فسكون فكسر كميت وموتة، أو زنة أفعل كأحمق وحمقة، أو زنة فعلان كعطشان وعطشة وسكران وسكرة، نفس الشيء. تمام. اللي بعدها فعلة بكسر ففتح، وهو كثير في فعل بضم فسكون اسما صحيح اللام، كقرط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة ودب ودببة، وقل في اسم صحيح اللام على فعل أو فعل بفتح فسكون كغرد بالغين المعجمة لنوع من الكمأة وغردة، أو بكسر فسكون كقرد وقردة. يبقى هو أساسا في فعل، فعل مضطرد في فعل، كونه في فعل أو فعل ده قليل. التاسع فعل، ده فاعل وفاعلة بقى بضم الأول وتجديد الثاني مفتوحا، ويضطرد في وصف على وزن فاعل وفاعلة صحيحي اللام، صحيحي اللام، ويندر في أنه يأتي في إيه؟ في معتل اللام، كراكع وراكعة يعني تقول ركع، وصائم وصائمة تقول في الجمع ركع وصوم، وندر في معتلها أي معتل اللام كغاز وغزة، كما ندر في فعيلة وفعلاء بضم ففتح كخريدة وخرد ونفساء ونفس. أخوه أخو الوزن ده العاشر اللي هو فعال صاحبه بضم الأول وفتح الثاني مشددا، هو نفس الإيه نفس هذا بس في صحيح اللام فقط، ويضطرد كسابقه في وصف على فعل فيقال صائم وصوام وقارئ وقراء وصوم أيضا، ما أنت تقول صوم وصوام هنا زب الألف، وقارئ وقراء وعاذل وعذال، وندر في وصف على فاعلة كصداد يعني ده خاص بالمذكر، في قول القطامي من البسيط أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد، فجمع صاد، وبعضهم قال هو جمع صاد لأنه بيتكلم على البصر يعني، فلا يقصد النساء فهو بالتالي ما فيهوش مشكلة، كما نظر في المعتل كغاز وغزاء وسار وسراء. وقد ضاع على فعال بكسر الفتح ده يصر في ايه في 8 وبعضهم قال في 13، فده ايه ده كبير هنرجع ايه علشان يبقى ما تتلخبطوش عن ايه نوقف على هذا. تمام. لان يعتبر شوف فعال ده اللي جاي من المشهور جدا في جمع التكسير، وفعول يمكن اشهر جمعي تكسير في الايه في جمع الكثرة، فعال وفعول، علشان كده تجد فعال ده يمكن اكتر ايه اكتر شيء، وهتجده يضم تحته 8 أوزان، بل في ابن عقيل وابن مالك هتجد 13 وزنا. تمام. فنخليها الايه المرة القادمة ان شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.